بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم المؤلف في المكان يظهر فيه قصد القربة، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر منه أنه قصد فيه القربة إلى الله عز وجل، وتكلم عن أحكامه وذكر فروعا متخرجة على ذلك. الآن سيتكلم عن القسم الثاني، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يظهر فيه قصد القربة، لا يظهر فيه قصد القربة سواء في أكله أو في زواجه أو نعم. قال رحمه الله: وأما القسم الثاني وهو الذي لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى فغاية ما يدل عليه جواز الفعل، وهذا كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح المحرم بما روي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإذا كان ذلك مباحا في حقه فهو في حقنا كذلك، وقد أباح له صلى الله عليه وسلم نكاح زوج دعيه زيد بن حارثة لقوله سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وعلله بقوله سبحانه: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فأفادت العلة اقتداءنا به في الإباحة ورفع الحرج. الأول، الفرع الأول، هو قضية النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا كلام اختلفوا فيه هل هو محرم أو لا. وميمونة تقول تزوجني وهو حلال، وروى ابن عباس أنه تزوجه وهو محرم، ومن قال بذلك قال تزوجها يعني نكح بها، نكحها وهو محرم، وعقد عليها، عقد عليها وهو محرم. أما قضية زيد فلا، أيضا لما كان التبني جائزا، أما التبني الآن فلا يجوز، فليس يعني غير مستمر هذا الحكم. الآن سيتكلم عن أشياء ملحقة بالفعل، الترك، وبعد قليل سيتكلم عن الإقرار. نعم. خاتمة: ويلحق بالفعل في الدلالة الترك، فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب، وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار بما روي أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء لما روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وصلى. يعني إذا أتى ما يتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو تركا ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا دل ذلك على عدم وجوب ذلك الفعل. فإذا احتجب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختلف هل الحجامة تنقض الوضوء، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحتجب ويترك الوضوء ويتوضأ ويصلي مباشرة، يحتجم ويصلي، دل ذلك على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء مع وجود الداعي له وهو الحجامة، دل على أن الحجامة ليست ناقضا من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء، فيصلي الإنسان من غير أن يتوضأ بعد الحجامة. نعم. لو مثل ذاك، لو الآن بعض عندنا في مذهب الحنابلة يقول من غسل ميت، من غسل ميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، يذكرون عندنا في الحنابلة. فلو وجدنا مثلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل ميتا ولم يتوضأ، نقول دل ذاك على أنه يجوز فعله، يدل على جواز الصلاة أو أن حمل الميت لا ينقض الوضوء. أيضا السكوت، عندك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقل منه ويستفاد منه ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل موجود دواعي أقل من ذلك سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل بين يديه أو قيل بين يديه، هذه له دلالة في الحكم الشرعي. عندما يقول أحد أصحاب قولا ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل فعلا ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقره على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سكوته صلى الله عليه وسلم على حكم لو كان مشروعا لبينه، ومثاله احتجاج الشافعية على أن من أفطر في قضاء رمضان نسيا فلا قضاء عليه، بما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، نسيت وأكلت وشربت وأنا صائم، فقال: الله أطعمك وسقاك. قالوا: فلو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. من أفطر في قضاء رمضان، كلكم كذا موجود عندكم؟ أنا أظن في قضاء هذه زائدة أو في نهار رمضان، حتى عندك إيش؟ قضاء زائدة، ظاهرنا من أفطر في قضاء في رمضان أو في نهار رمضان، قد تكون في نسخة في نهار مثلا. ها؟ لا، هو احتمال، يعني احتمال أن تكون زيادة كلمة كلها أو في نهار رمضان، من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه. الآن الجمهور يقولون لا قضاء عليه، ويقولون ويقدرون قضاء عليه، من أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه ولا قضاء عليه. الحنفية يقول لا إثم عليه ولا يقدرون القضاء، يقول يجب عليه القضاء ولو كان ناسيا لأنه قطع صومه. نعم. وكذلك احتجاجهم على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في رمضان، بما روي أن رجلا قال وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فلو وجبت على المرأة كفارة لبينه صلى الله عليه وسلم ولأمره بتبليغ ذلك لأهله، كما أمر أنيسا في حديث الرجل الذي فجرت امرأته فقال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. واعلم أن من شرط هذا الاستدلال بيان أن الوقت وقت حاجة للبيان بحيث يكون التأخير معصية، فلذلك لم نقل نحن بسقوط القضاء عمن أفطر ناسيا ولا بسقوط الكفارة عن المرأة في الوقاع. ونرد ما احتجت به الشافعية بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الفور، فلا يلزم من تركه صلى الله عليه وسلم بيان الحكم على الفور سقوط الحكم، وإنما أمر أنيسا على الفور لأنه حد بلغ الإمام فبينه فوجب عليه القيام به في الفور. وهذا تمام الكلام على قسم الفعل. يعني المالكية عن قد يوافقون الحنفية في قضية وجوب القضاء إذا أكل ناسيا في رمضان، وجوب القضاء يوافق المالكية الحنفية بأنه يجب عليه القضاء ويسقط عنه الإثم فقط، أما الشافعية والحنابلة فيقولون يسقط عنه الإثم والقضاء. أيضا من أنواع السنة هو ما وصف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الآن سيتكلم عن التقرير، والتقرير له جانبين، تقرير الله عز وجل وإقرار الله، يسمونه بعضهم يسمونه إقرار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في فعل ما ويقره الله عز وجل على هذا الفعل فهذا إقرار من الله وهو من أنواع السنة. أو النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحد من الصحابة أو يبلغه أن أحد الصحابة فعل فعلا ويقره، فقد يكون الإقرار من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أو يكون تقريرا أو إقرارا من النبي لأحد الصحابة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله القسم الثالث من أقسام المتن التقرير. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ ولا على معصية، لأن التقرير على الفعل معصية، فالعاصم له من فعل معصية عاصم له من التقرير عليها. ومن شرط التقرير الذي هو حجة أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قادرا على الإنكار، وأن لا يكون قد بيّن حكمه قبل ذلك بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار، فإذا تقرر هذا فالإقرار إما على الحكم وإما على الفعل فهذان فصلان. يعني مثلا لو علم أن اسم أحد من أصحاب اسم مثلا هل يجوز أو لا يجوز هذا التسمي بهذا الاسم، ونعلم يقينا أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا دليل على جواز هذا الاسم، هذا دليل على جواز الاسم. مثلا بعض الذين تكلموا في الآداب وكذا وذكروا الشيخ بكر بوزيد في معجم المناهج اللغوية اسم خالد، قال فيه شيء من الكراهة، فيه شيء، هو ما علم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه اسم خالد ولم يأمره بتغييره أو يوجهه لذلك، فندل على جواز اسم خالد، يدل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خالد يدل على جواز اسم قد موريد، أي تدل على جواز هذا الاسم. ولكن هل كأول هو من الأسماء المستحبة أو لا، هذا شيء آخر. واضح؟ نعم. إذا وقع، قال رحمه الله إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك كان دليلا على أنه حكم شرعي في تلك المسألة، وذلك كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوج لزوجته الحد وأن اللعان مسقط له، خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان فإن تعذر وجب الحد، لقول العجلاني للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد مع امرأته رجلا وإن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت عن غيظ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على إصابته في الحكم. وفي معنى هذا التقرير تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة يحتج به، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يوافق وأن هذا هو الحكم الشرعي حفظا للأعراض، حفظا للأعراض. الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل الزوج هذا الرجل الذي مع امرأته يقتل، لأنه لم يثبت عليه أنه الآن أو لم يقيم البينة عليها أنه زاني محصن حده القتل، وإن تكلم يعني قذف امرأته وقذف هذا الرجل جاثمه، وإن سكت سكت عن غيره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات حتى يأتي ببينة حتى لا تكون هناك مجال لتلاعب الأعراض وهتك حقوق الناس وأعراضه. وفي معنى وفي معنى هذا التقرير تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة يحتج بها بين يديه، كما احتج مجزز المدلجي بالشبه فقال حين رأى أقدام زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا يعني استدلال بالقضية هذا أظن قيافة يسمونها في قضية الاعتماد قول القائل، أو الآن عندنا يهتمون بقضايا الآثار يحكم الآثار، هذا فيه يعني أصل في هذا الباب أنه ممكن يرجع إليها ويستفاد منها ويستأنس بها في الأحكام الشرعية، خاصة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضايقه أن يشاع أو قد يتكلم الناس أن زيد بن حارثة كان وجه يعني لونه أسامة بن زيد كان أسودا وزيد والده كان عاديا، فكان الناس يتكلمون فيهما، فلما قال هذا مجزز المدرجي هذا كلام افتاح النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا أصل في إثبات أو يستفاد منه في إثبات الأنساب وإبعاد الشبه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا الصواب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بتركه الإنكار، ألا ترى إلى حديث جابر قال: أحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال، لأني سمعت عمر بن الخطاب يحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. هذا قضاء من قضايا العقيدة، هل ابن صياد هو الدجال؟ يختلف فيها علماء العقيدة، والظاهر والأرجح أنه ليس هو ابن صياد، ليس هو الدجال، والدجال يظهر في آخر الزمان، وابن صياد صحيح أنه اختفي ولم يعلم وفاته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يعني في أحاديث كثيرة أنه لا يبقى أحد أكثر هذه السنوات الطويلة على قيد الحياة، ولكن جمعوا بأن ابن صياد دجال من الدجاجلة، نعم، أو دجال في وقته مثلا يحمل كلامه وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على معنى خاص به. الفعل بين يديه صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الفعل إما أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون واقعا في زمانه صلى الله عليه وسلم، والواقع في زمانه إما أن يكون مشتهرا وإما أن يكون خفيا، فهذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الفعل الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم، ومثاله احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات الممنوعة بما روى قيس بن فهر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان. فسكت صلى الله عليه وسلم. فدل على جواز قضاء فائتة راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، راتبة الفجر تقضى بعد الصلاة مباشرة أو بعد ارتفاع الشمس، ولكن استثناء يعني كان سكت وسكت النبي صلى الله عليه وسلم يبين جواز ذلك خاصة في راتبة الفجر. المسألة الثانية: ما وقع في زمانه وكان مشهورا. المسألة الثانية: ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا، ومثاله احتجاج الشافعية على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل بما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، فهي له تطوع ولهم فريضة، وليس هذا في القوة كالأول لاحتمال أن يكون لم يبلغه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب على الظن بأن الغالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة، لا سيما وقد ورد في الخبر أن أعرابيا شكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يطول في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ والحديث متفق عليه، ولكن قد يكون في حاجة، يعني ليس الأصل أو أنه يصلي المفترض خلف المتنفل، إلا إذا كان في مصلحة وحاجة، قد يكون هذا المتنفل محسن للقراءة حافظا للقراءة فيكون فيه مصلحة خاصة، وإلا الأصل الأولى عندما يكون في القراءة والمتساوون أو متقاربون ألا يؤم المتنفل المفترض. نعم. المسألة الثالثة: وهو ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان خفيا، ومثال احتجاج بعض العلماء على ومثال احتجاج بعض العلماء أن التقاء الختانين من دون إنزال لا يوجب الغسل لقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم كنا نكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل، وهذا يقوى فيه احتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان الصحيح أن مثل هذا ليس بحجة بخلاف الأولين. فهذا تمام الكلام في التقرير، وبه تم الكلام في إيضاح الدلالة. وهذا بعضهم قال أنه منسوخ، أنه كان هذا في أول العهد، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بإيجاب الغسل عند التقاء الختانين. وفيه أيضا قول ابن مسعود كنا نازل والقرآن ينزل، ولو كان شيء لنهانا عنه القرآن، ولو كان حكم مخالف لما نعمله لا كان لنهانا عنه القرآن. يعني سيتكلم في كون الأصل النقلي، الدليل النقلي مستمر العمل به، وهو ما يراد به أو يعبر عنه بالنسخ. النسخ عارض للأدلة النقلية من القرآن والسنة، يعني قد يكون الدليل من القرآن والدليل من السنة معمولا به ومستمرا العمل به، وقد يكون منسوخا توقف العمل به فعلا نهيها. الباب الثالث في كون الأصل النقلي مستمر الأحكام، ومعناه أنه غير منسوخ، فلنتكلم في النسخ، وينحصر الكلام فيه في مقدمة تشتمل على شرح حده وفيما يهم ويكثر تداوله بين الناس من مسائله. أما المقدمة فاعلم أن حد النسخ رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتراخي عنه، وقيل إنهاء الحكم الشرعي. وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب أن حقيقة الرفع والفرق هو الفرق بينهما في المثال أن من استأجر دارا سنة فتمت السنة فيقال قد انتهى عقد الإجارة، ولا يقال ارتفع، ولو تهدمت الدار في أثناء السنة لقيل ارتفع العقد ولا يقال انتهى. هذا النسخ، النسخ في اللغة النقل ونقل الشيء، والاصطلاح قال رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي أو بدليل متراخ عنه، رفع الحكم الشرعي بدليل متراخ عنه، مثل نسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعني كان بيت المقدس إلى فترة معينة ثم نسخ هذا الحكم، وجاء التوجيه أن يكون الاستقبال إلى الكعبة المشرفة. والرفع يقتضي كون الرافع أقوى من المرفوع لاستحالة أن يرفع الأضعف ما هو أقوى منه. وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك، لأن المنتهي ينتهي بنفسه ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه. وعلى هذا الأصل اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في نكاح الزوج الثاني هل يهدم ما دون الطلقات الثلاث أو لا. فأصحابنا يقولون لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني، لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم عن الثلاث لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما دونه. والحنفية يقولون هو رافع لحكم الثلاث الذي هو التحريم، وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونها، فلما كان رافعا للأقوى كان دفعه لما دونه أولى. يعني الإنسان يتزوج امرأة ثم يطلقها طلقة واحدة ثم تبين منه ويتزوجها شخص آخر ثم يطلقها ثم ترجع إلى الزوج الأول، الآن بقي له الزوج الأول كان طلقها طلقة واحدة وبانت منه، بقي له طلقتان، هل يبدأ من جديد الآن يعتق طلقات ولا يكمع الطلقة الأولى؟ قالوا الآن كأنهم يقولون أنه تبدأ هو رافع لحكم الثلاث، لأنه حكم الثلاث أقوى من حكم ما دونها، فكان الزوج الأول إذا تزوجها بعد زوجها الثاني تحسب له طلقات من جديد. عقد جديد. قال رحمه الله وإنما اشترطنا في الحكم أن يكون شرعيا، لأن رفع البراءة الأصلية ليست بنسخ، ليس لأن رفع الحكم البراءة الأصلية ليس بنسخ، وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخا لأنه رفع البراءة الأصلية. وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي، لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا يكون نسخا، كما لو كان المكلف نائما أو جن فإن الحكم يرتفع بذلك وليس رفعه بدليل شرعي بل عقلي. وإنما اشترطنا أن يكون متراخيا عن الحكم تحرزا من الغاية، فإنها لا تكون ناسخة للحكم، فالصيام إذا انتهى إلى الليل فأفطر الصائم لا يقال إن فريضة الصيام قد نسخت في حقه لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا تمام المقدمة. كل كلام في حقيقة النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل متراخ عنه، أما التخصيص التقييد لا يكون بدليل متراخ عنه، فقد يخصص الحكم بدليل متصل، وهذا فرق بين النسخ والتخصيص، أن التخصيص قد يكون بدليل متصل والتقييد يكون بدليل متصل، أما النسخ لا بد يكون بدليل متراق عنه، يعني بعد وقت يكون هذا الحكم في هذا الوقت، ثم بعد سنة سنتين ينسخ هذا الحكم ويغير، أما انتهاء الحكم أو مثل ما ذكر هذا ليست كلها من النسخ، لأنه يعني قد ينتهي بشيء ويعود إلى زال هذا المانع. ولا العلماء اهتموا في قضية النسخ وألفوا فيه كتب مستقلة، سواء النسخ والمنسوخ في القرآن أو النسخ والمنسوخ في السنة، جمعوا الأشياء اللي اختلف أو ذكر أنها من باب الناسخ والمنسوخ، وذكروا جمعوا النصوص فيها سواء من القرآن أو من السنة، وحرروا في هذه المسائل، مثل أيضا كتب مختلف الحديث للطحاوي، مختلف الحديث للإمام الشافعي، ذكروا فيها ما يتعلق بالنسخ واختلف هل هو منسوخ أو غير منسوخ. الآن سيذكر مسائل مهمة في باب النسخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلنتكلم على المسائل. المسألة الأولى: الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية خلافا للحنفية، وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعيا فلا تكون ناسخة. نعم، لو تقدم حكم في تلك الزيادة ثم ارتفع لكان ناسخة. هذه مسألة طويلة، في كل دليلين من القرآن والسنة هل يشترط بينهما يكون الحاكم أقوى من المحكوم عليه، الناسخ أقوى من المنسوخ، أو لو كان أضعف منه يمكن أن ينسخه؟ أن الزيادة على النص المسألة كبيرة عند الحنفية يخالفون فيها الجمهور، يقولون الزيادة على النص نص، يعني عندما يأتينا نص ثم يأتي نص آخر في نفس الحكم الأول وفيه الزيادة، مثل أوضح مثال في قضية عقوبة الزاني البكر، الزاني البكر عقوبته جلد 100، عقوبته جلد 100 بنص القرآن، الزاني جلد في كل واحد من 100 جلدة. طيب جاء في السنة بعد ذلك نص متأخر عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام وتغريب سنة أو تغريب سنة. هذا الآن زيادة على النص، يعني النص الأول قال عقوبته 100 جلدة، والنص الثاني قال عقوبته 100 وتغريب، والسنة الآن أضعف من القرآن، القرآن قطعية الثبوت والدلالة، هذه السنة قطعية الدلالة لكن قطعية الثبوت أضعف، فهل هذه الزيادة لابد تكون بدرجتها حتى تكون ناسخة لها أم لا؟ الحنفية يقولون الزيادة على النص نص، فلابد تكون الزيادة بقوة المزيد عليها وأقوى منها حتى تنسخها. الجمهور يقول لا، الشافعي والحنابلة يقول ليست الزيادة على النص، والمالكية ليست الزيادة على النص نص، وإنما هي مبينة لها مكملة لها، فيجمعون بين النصين ويقولون البكر عقوبته الجلد مع التغريب، والجلد بدليل القرآن والتغريب بدليل السنة، ما دام أنه ليس بينهما تعارض. أما الحنفية فيقول لا، عقوبته الجلد فقط ولا يغرب. نعم. أنا سيذكر أيضا مثال آخر. قال رحمه الله: نعم، الحنفية يقولون أن العقوبة الجلد فقط ولا يقولون بالنص الآخر اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عام، لأنه يقول لابد يكون بقوة القرآن حتى يكون نسخ، لابد يكون بقوة القرآن، فلو كان هذا الحديث قول النبي خذوا عني الجلد بكر بكر جلد 100 وتغريب، لو كان متواترا يكون قطعية ثبوت وقطعية دلالة، قالوا ننسخ النص الموجود في القرآن وهو أن جلد عقوبة الزاني بكر جلد 100، ننسخه بهذا الحديث قطعية ثبوت ودلالة، وتكون عقوبته جديدة جلد 100 وتغريب عام وليست نزيدة عليها. نعم، وليست بلاية في الحديث فقط، كأن بالحديث فقط لأنه ناس، ولكن يقوله الآن لا يقبع على النسخ. نعم، ولكن هل التغريب من عقوبة فقط؟ صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويتبين هذا بمثالين. المثال الأول: قراءة الفاتحة فرض عندنا في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والطمأنينة واجبة في الركوع والسجود عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والطهارة شرط في صحة الطواف عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة وفعله دليل على الوجوب. وعند الحنفية القراءة المطلقة هي الواجبة من قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر، يعني ثابت في القرآن قطعية ثبوت الدلالة، قالوا هذا الواجب ما ثبت في القرآن، أما ما ثبت في السنة فليس بدرجة القرآن فينسخه، وإنما هو أقل منه، وإنما هو أقل منه فلا ينسخه لأن زيادة على النص نص، فالواجب عندهم هو اقتصارات شيء من القرآن. والفاتحة زيادة، والركوع المطلق هو الفرض من قوله سبحانه اركعوا واسجدوا، والطمأنينة زيادة، والطواف المطلق هو الفرض من قوله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، والطهارة زيادة، فلو وجبت هذه الزيادة لكانت نسخا للمطلقات الثابتة للمطلقات فلو وجبت هذه الزيادة لكانت نسخا للمطلقات الثابتة بالقرآن، والأخبار الموجبة لهذه الزيادات أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تكون ناسخة للقرآن لأن المظنون لا ينسخ المقطوع. وهذه مسألة طويلة، قضية هل المظنون ينسخ المقطوع أو المظنون يخصص المقطوع أو المظنون يقيد، هذا كلام طويل عند الأصوليين، والجمهور يرون أنه لا يقوى على ذلك، والقول الصحيح أنه إذا ثبت فهو إذا ثبت الدليل ظني كان صحيحا فإنه ينسخ القطع ويخصصه ويقيده. مثال آخر. المثال الثاني التغريب، يجب عندنا مع الجلد لقوله صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عام، والحنفية يرونه زيادة على الجلد المذكور في القرآن وهو نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز. والفرق بين المثال الأول وهذا المثال هو أن الزيادة في المثال الأول صفة في الأصل المزيد عليه، والزيادة هنا متميزة عن الأصل المزيد عليه، لا يقال فإن الطهارة متميزة عن الطواف لأننا نقول لسنا نعني بالطهارة الوضوء بل صفة المكلف الحاصلة حين الطواف، بدليل أنه لو أحدث بعد الوضوء لم يطف، لأن الطهارة حين الطواف لم تحصل، وإنما يرى أصحابنا أنها ليست بنسخ لأن العبادة المطلقة المأمور بها من حيث هي لا تنافي شيئا من القيود فأجزات، ولم يجب قيد معين، فإذا وجب القيد كان زيادة على وجوب الأصل لا رافعا له، كعبادة زيدت على عبادة فلا تكون الثانية ناسخة لحكم الأولى. أنا سيتكلم عن مسألة إذا جاءنا نص لآية أو نص شرعي نسخ نصا شرعيا آخر، النص الأول المنسوخ له منطوق ومفهوم، له منطوق ومفهوم، إذا جاء النص الثاني ونسخ النص الأول هل إذا نسخ منطوقه ينسخ مفهومه أو لا؟ هل ينسخ مفهومه أو لا؟ الظاهر أنه ينسخ، إذا نسخ المنطوق هذا مفهوم من باب أولى، لأن المفهوم تابع للمنطوق، ولكن بعضهم قال أنه إذا نسخ المنطوق لا يلزم منه نسخ المفهوم. المسألة الثانية، اختلفوا إذا نسخ المنطوق هل يلزم من ذلك نسخ المفهوم أم لا، والمسألة مسألة نظر وبحث. أما مفهوم الموافقة فمثاله احتجاج الحنفية على أن الحر يقتل بالعبد لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جرحه جرحناه، وإذا وجب ذلك في عبده فوجوبه على عبد غيره أحرى وأولى. فيقول أصحابنا هذا الخبر منسوخ عندكم لأنكم لا تقولون بأن الحر يقتل بالعبد، والجواب عندهم أنهم يستدلون بفحوى هذا الخطاب وإن كان أصله منسوخا إذ لا يلزم نسخ الفحوى من نص أصلها. وأما مفهوم المخالفة فمثاله احتجاج أصحابنا على أن الوصية للأجانب غير فرض بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فمفهومه أنها لغير الوالدين والأقربين غير فرض. ويقول أهل الظاهر هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، والجواب عند أصحابنا أن الآية لها جهتان في الدلالة، جهة منطوق وجهة مفهوم، فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى الجهتين نسخ مقتضى الأخرى. تعرفون الآية الآن لا وصية إن ترك خير وصية للوالدين والأقربين محمولة على الوالدين والأقربين غير وارثين حتى لا تتعارض مع هذا الحديث أنه لا وصية لواحد، حتى لا يكون هناك تفضيل أحد الوارثين على وارث آخر. نعم أنا سأتكلم عن مسألة. المسألة الثالثة، اعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. فمن ذلك أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه منسوخا بالتصريح، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذه الأخبار علم منها الحكم المنسوخ. هي طرق معرفة النص، طرق معرفة النص أقواها أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحكم كان كذا وتغير إلى كذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها، الآن هذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه في الزمن الأول نهي عن ادخار الأضاحي، والآن يصدر منه أمر بجواز ادخار لحوم الأضاحي، فكأن الحكم منسوخا. كذلك المثال الثاني: ومما احتج به أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فتقول الحنابلة: هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والجواب عند أصحابنا أن الحديث إنما أشار به إلى ما رخص فيه حين مر بشاة ميمونة، فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قيل: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. فلما أباح صلى الله عليه وسلم الانتفاع بجلدها إباحة مطلقة من دون تقييد بدباغ، أشار في هذا الخبر إلى تحريمه لا إلى تحريم الانتفاع بالجلد بعد الدباغ. والذي يدل على ذلك أن الإهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب، إنما إشعار بتحريم الانتفاع بالجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا. ومن ذلك أن ينعقد الإجماع على خلاف الحكم وإن لم يعلم الناسخ، فالإجماع عندنا ليس بناسخ ولكنه متضمن للناسخ. الإجماع الآن دليل ثابت من الأدلة متفق عليها، الإجماع ويختلف قطعي وظني، ولكن الإجماع ليس حجة بنفسه، الإجماع ليس حجة بنفسه، وإنما الحجة في مستنده، لأنه لا ينعقد إجماع إلا عن مستند، ولكن بشهرة هذا الإجماع قد يخفى أو قد يقل تداول مستنده. وكذلك في النص إذا انعقد الإجماع على كون هذا الحكم الشرعي منسوخا، فالإجماع دليل على النص وليس هو ناس بذاته، دليل على النص، يعني يدل على أن وجود نص متفق عليه كان هو الناس، ولكن لم ينتشر أو لم يتداول عند أهل العلم، ولكن يكفي الإجماع للدلالة على النص. الله إليكم. ومثاله ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على أنه يحد ولا يقتل، فعلمنا أن الخبر الأول منسوخ. هذا المعنى عندنا عمل أهل المدينة، ولذلك قدمه مالك رحمه الله على الخبر. وهذا القضية قضية قتل شارب الخمر في المرة الرابعة إذا أقيم عليه البينة، بعض العلماء هذا رأي الجمهور على أنه لا يقتل وأن هذا منسوخ، لكن بعض العلماء يرى أنه يقتل. الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله قال له رسالة في هذا الباب في إثبات أنه غير منسوخ، وأن هذا الحكم يجوز تطبيقه ويمكن أن يقام إذا وجد ما يستدعي ذلك من كفة الإقبال، لأن بعض في أزمان قد ينتشر بالخبر فلا يرتدع الناس إلا بإقامة هذا القتل، وذات المبررات وأدلة نقلية ونظرية. أيضا من الطريقة الثالثة لمعرفة النسخ، قال رحمه الله: ومن ذلك أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ، كما إذا احتج أصحابنا على أن الحامل والمرضعة تفتران وتطعمان بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيقول المخالف: هذا منسوخ بما روي أن سلمة بن الأكوع قال: إن الناس كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والفطر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلو لم يقل الراوي كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، بل قال: هذا منسوخ بهذا. فإن كثيرا من الأصوليين لا يجعلون الراوي دليلا لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد لا عن نقل. ومن ذلك أن يستدل الراوي في بيان تقدمه على ما يخالفه إلى أمر إجمالي، كما إذا احتج أصحابنا على أن الإمام مخير بين المن والفداء بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإن الآية الأولى في سورة القتال والآية الثانية في سورة براءة، ومن المعلوم أن براءة متأخرة عن القتال في النزول. طريق رابع. ومن ذلك إذا علم تاريخ الحكم وعلم تأخير إسلام راوي الخبر المعارض له عن ذلك التاريخ، كما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء بقول طلق بن علي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة فسأله رجل عن مس الذكر أينقض الوضوء، فقال: وهل هو إلا بضعة منك. فيقول أصحابنا: هذا منسوخ بخبر أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. ومن المعلوم أن إسلام أبي هريرة بعد بناء المسجد بسنتين، فقد قال أبو هريرة: قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وعلى المدينة سباع بن عرفطة. حتى لو فيه ما اتضح لي، وقل ومن المعلوم أن إسلام أبو هريرة بعد بناء المسجد بسنتين، الظاهر أنه بسنين، نعم الظاهر أنه بسنين ليس بسنتين، يعني خيبر في السنة السابعة. خيبر عندك بسنين عندك هذا نعم واضح. خيبر لاحظوا هذا يهم جدا في المجتهد اللي يتناول النصوص الشرعية، أنه يعرف واقع النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والظروف الاجتماعية، وكل ما كان متمكن في ذلك حتى في جرح والتعديل اللي يحمل في ذلك أو يختص في الجرح والتعديل، لابد يعرف عرف الناس إذا كان هذا مثل من خراسان أو من الشام، وش عرفهم لماذا يعملون هذا، هذه كلها تؤثر في الشخص. هذه من معرفة التاريخ أثره، لكي لا يرجع حديث واحد والراوي مثلا متأخر والأول متقدم، قد تكون هناك اهتمام نسخ فيحتاج إلى التأكد، وهذا من وجوه الجمع بين أو الترجيح بين هذين الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، ثم قال من مس ذكره فليتوضأ، أنه من خلال الراوي تبين أن هذا منسوخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن لم يتعين تاريخ الخبر المنسوخ لم يلزم نسخه بتأخير إسلام راوي الخبر المعارض له، ولا بقرب أحد الخبرين في التاريخ من موته صلى الله عليه وسلم، كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو بغائط. فيقول المخالف: هذا منسوخ بحديث جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة. وإنما لم يتعين لهذا كون الخبر الأول منسوخا لاحتمال أن يكون متأخرا عن حديث جابر. ومن ذلك وبعضهم قال يجمع بينهما، يفرق بين بنيان وغير، فقل ليس من باب النسخ وإن من باب الجامع، ومن ذلك من الطرق. ومن ذلك أن يرتفع سبب مشروعية الحكم ويستقر خلافه، فإن ذلك لا يدل على أن الحكم الأول منسوخ، كما إذا استدل أصحابنا على غسل الإناء من بلوغ الكلب سبعة بحديث أبي هريرة، فتقول الحنفية: إنما كان ذلك لشدة إلفهم للكلاب وعسر مفارقتها عليهم، فشدد عليهم في ذلك لكي يتجسموا مفارقتها وتنقطع العلاقة العادية بينهم وبينها، فلما زالت تلك الحقائق زال الحكم المشروع. لاحظوا كيفية عناية الحنفية بالرأي والتأمل والنظر الدقيق، يعني يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سبع مرات حتى يحاول الابتعاد عنها لما ورد فيها من يعني بعد الملائكة عن مكان فيها الكلاب وعدم فائدتها إلى آخره. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن تخليل الخمر محظور بحديث أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. فتقول الحنفية: إنما كان ذلك في ابتداء الأمر لأجل شدة شغفهم بها، فحرم اقتناؤها للتخليل حسما للباب، فلما زالت تلك المهلكات زال تحريم الاقتناء للتخليل. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الدنان وتخريق الظروف حينئذ، ولا يجب اليوم بالإجماع. والجواب عند أصحابنا أن الحكم إذا شرع لسبب فلا يلزم رفعه لارتفاع ذلك السبب. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل في الطواف إظهارا لجلد الإسلام حين قالت كفار قريش في عمرة القضاء: إن أصحاب محمد قد نهاكتهم حمى يثرب، وقد زال هذا السبب، ثم لم يزل الحكم، فقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ورمل أصحابه ولم يكن بمكة إذ ذاك مشرك. حتى في وقتنا الحاضر، يعني قبل مثلا 100 سنة أو أكثر، قد يقال أنه الآن الناس ما أحد يراهم، الآن على مستوى العالم في القنوات الفضائية تنقل هذه العبادة وهذا ما يظهر فيه من قوة المسلمين وجلدهم في أداء هذا المسك. وهذه المسألة أعني مسألة تخليل الخمر مما يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس وفي ذلك خلاف. ومثال ذلك احتجاج أصحابنا على أن أسآر السباع طاهرة بما هنا ما سار بقايا يعني السور بقية ما ومثال ذلك احتجاج أصحابنا على أن آثار السباع طاهرة بما رواه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. فيقول أصحاب أبي حنيفة إنما كان ذلك حين كانت السباع حلالا فلما نسخت إباحة السباع نسخت طهارة آثارها فكأنهم قاسوا نسخ أحد الحكمين على نسخ الآخر بناء على اتحادهما في العلة فلما زال أحد الحكمين زال اعتبار علته ولزم من ذلك زوال حكم الآخر. ونحن نقول لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر لأن الوصف الواحد يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين فلا يلزم من رفع اعتباره من إحدى العلتين رفع اعتباره من الجهة الأخرى فيتعلق بما نحن فيه. إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن حكمين فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أو لا؟ والتحقيق فيه أنه إن كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر إلا من حيث اشتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنة فإنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر. يعني عندما يأتينا نص شرعي في الزمن الأول وفيه عدد من الأحكام وجوب أمر وتحريم شيء واستحباب شيء ثم جاءنا نص آخر نسخ أحد هذه الأمور في النص الأول وجد فيه ثلاث أمور وجوب وتحريم واستحباب ثم جاء نص متأخر نسخ أحد هذه الأمور لا يلزم بقية الأوامر أنها تتأثر وإنما تبقى على مشروعيتها أو على حكمها الشرعي وإنما هذا ينسخ ما تعلق به واضح النسخ لا يعني نسخ حكم في نص أن النص كله منسوخ النسخ للحكم فقط وليس النسخ للدليل كاملا. أحسن الله إليكم. ومثال احتجاج أصحابنا على أن بيع الكلب حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث فيقول المخالف قد نسخ خبث كسب الحجام بحديث أبي طيبة أنه حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرته فإذا نسخ خبث كسب الحجام نسخ خبث ثمن الكلب فهذا وأمثاله ضعيف. ليس من باب النسخ لكن بعضهم قد يستفيد من قضية السياق يعني كأنه يقول السياق كله في ذم هذه المكاتب سواء كان ثمن كلب أو ثمن حجام وكذا وهذا يدل على أنها من الأشياء المستكرهة إلى النسخ ولكن ليس نسخا ولكن لا يصل إلى درجة النسخ فنسخ جزء من أو ما ورد في نص شرعي لا يعني نسخ كل ما يرد في هذا الدليل. وأما إن كان بين الحكمين ارتباط وتلازم فإنه يلزم من رفع أحد الحكمين رفع الآخر ومثاله ما إذا ادعينا حد شارب النبيذ بالقياس على الخمر أو غيره فتقول الحنفية قد نسخ الحد عنه بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا فلما نسخ التحريم فيه لزم نسخ وجوب الحد على شاربه. وكذلك كل ما في معنى هذا المثال كما إذا ادعينا جرحة الشهيد بفعل من الأفعال فيقول قد نسخ تحريم ذلك الفعل فيلزم نسخ التجريح به. وقد يكون الاستلزام خفيا هذا يعني إذا قلنا مثلا حتى الآن يتأثر في أعراف الناس مثلا إذا قلنا مثلا مشي الإنسان عاري الرأس على جارح له تسقط مثلا مروءته وعدالته إذا نسخ هذه الصفة فإنه ينسخ هذا كون هذا الشيء جارحا ينسخ هذا الشيء كونه يجرح في عدالة هذا الشيء. كيف؟ لأنه ما يقاعد سيقول هذا كمثال فقط كمثال لكن في الأبيان بعضهم قضية الصلاة عالية الرأس عندنا في الحنابلة يستحبون أن يغطي اي نعم اذا نسخ احدهم لازم يلتزم او يلزم عنه يكون منسوخا. وقد يكون الاستلزام خفيا أو مظنونا فيقع الخلاف، كما إذا احتج الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم ثمن الكلب لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب وما وجب قتله فلا قيمة على متلفه، ولا قيمة على متلفه فلا ثمن له، وما لا قيمة على متلفه فلا ثمن له. فتقول الحنفية قد نسخ حكم قتل الكلاب فوجب بذلك القيمة على متلفه، فإذا وجبت القيمة حل الثمن. فهذا استلزام خفي يقبل المنع مع أنه لا يلزم من وجوب القيمة على القاتل جواز البيع. خاتمة: اعلم أن الناسخ قد ينسخ إما بغير الحكم الأول وإما بمثله، فقد نسخ صوم يوم عاشوراء بالتخيير بين صوم رمضان والإطعام. ثم هذه مسألة جديدة تعبير قامت، هي هل النسخ يكون إلى بالمثل أو يكون بأقل من المثل أو بأكثر من المثل، وأصل في ذلك قول الله عز وجل ما ينسخ من آية أو سنة بخير منها أو مثلها، هل ننسخ بأقل منها؟ اختلفوا في ذلك، فالنسخ إما يكون إلى المثل أو إلى أقل منه، يعني قالوا النسخ هو الأصل أنه تخفيف، أنه تخفيف، فنسخ صيام يوم عاشوراء بالتخيير بين صوم رمضان والإطعام، كان أيضا رمضان كان الأصل فيه أنه يخير بين الإطعام أو يوم رمضان، ثم نسخ التخيير وبقي واجبا الصيام رمضان كامل. ثم نسخ ذلك التخيير بالتعيين، وقد صح أن نكاح المتعة قد أباحه الله تعالى ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه، فاستقر فيه التحريم، ذكر ذلك ابن حزم وهو ثقة في النقليات، فهذا تمام الكلام في النسخ. أحسنت. بقي عندنا باب الرابع في كون الأصل النقلي راجح إن شاء الله غدا، مع ما يتعلق بالقياس اللي هو ختام هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل يوفقنا غدا بختمه وإنهائه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.